وهو القاهر فوق وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم. ويوم نحشرهم جميعا

وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى

بل إياك بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون Thank you. فأخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.